الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع إن وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر. وتخلون السلام يعني الأول من السلام النافع، هو أن تعرفوا الأشياء التي تلحقها لهم الابتداء. هذه الأشياء تلحق خبر كل مقطوع، هذا وتلحق معمول خبر إن الواقع من الاسم الخبر منتبه، وتلحق ضمير الخبر، وهذا وتلحق اسم ان المقطوع اذا تقدم عليه خبر وهو كرف أو زار ومزور. هذه الأشياء التي تلحقها كيف لا مجد فردها ابن مالك وذكر الخبر بشروطه، بشروط لا يكون الخبر هذا منه، وبشروط لا يكون الخبر هذا فعل متقبل ماضي لم يقترن بالخبر، لا يقترن بالخبر، هو جديد ليس إلا ذلك السماع عن العدام، إلا ذلك السماع عن العدام التحقيق. ولكن هذه الأشياء لا تعرف ولا ضبط بهذا الجزر، ضبطتها لك ذكرتها لك تدامي مش يعني يصبون بس يأخذون الدرس عند السلف العربية لا والله، ولا يراجعونها ولا يراجعونها فيما بينهم، واضح لازم المراجعة فيما بينهم. شرطيا يكون ظرف جار مجرور هو الخبر، والخبر يكون إذا تقدم على لا تدخل على الإيه نمر ابتداء إلا إذا تقدم عليها خبر إن وهو ظرف جار مجرور. صعب من الشيخ يزيد؟ لا أنا أقول لك لا تقول ما يزيد ولا شيء في الخبر يا شيخ، ألا يتقدم على الاسم، الخبر ألا يتقدم على الاسم، لا يتقدم لا يتقدم الخبر على الاسم. طيب أنا قلت لك ما تقول لك المواضع التي تدخل فيها، لا تقول أنا قلت لك المواضع التي تدخل فيها ما فهمت يا جواب، لذلك ما قيدته هذا. أنا من زمان قيدته هذا، أعرف المواضع التي لا تدخل فيها وأعرف المواضع التي تدخل فيها. أنا ذكرت لكم المواضع التي تدخل فيها لمن في خبر إن المقصورة بس ومعمولات وضمير الفصل كمان نحو إن هذا لهو التفوق واضح. أي هذا معنى وتصحب الواسطة تدخل لهم الابتداء على الواسطة على معمول الخبر، معمول خبر إذن المقصود مش معمول خبر خبري أحد أخواتي إذن المقصود تدخل على الواسطة هذا من باب الجواز على معمول الخبر باب الجواز هذا من باب الجواز ما فيش دليل على هذا لأن شعر عيناهما ترى ما دخلت على الشيء ما قال لك واجب حتى خبر إن المقصورة لا يجب قال لك ابن مالك ومعنى ذات الفكرة تتحبوا الخبر ما هو وجوده أقول معمول الخبر ولكن معمول الخبر هذا لا تركز عليه إلا بشروط معمول خبر أن يكون متوسطا بين الاسم والخبر. نحو إما زيدا ولا طعامك آكل. ثانيا الخبر أن يخلوها إيش دخولها إيش عن الخبر. فإذا لم تدخل لا تدخل عنه على معمول الخبر. وهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث كمان أن لا تدخل على معمول الخبر على الخبر. فإذا دخلت على الخبر لا تدخل على معمول الخبر. وأما ما سوى ذلك كل الخواص عليه. إذا كان المعمول حالاً كل حافظ. إذا كان المعمول حالاً كمين الصالح تدخل لا محمد شوف دخلت على الشيخ نحن نقول لكم الأسئلة وما قبل الأسئلة التي ذكرها هذا الكتاب تسير للكل هذا نحن ما نعتبر هذا الذي نسعى عليه الفصلة ها؟ الفصلة والفصلة وتدخل كمان على ضمن ضمن الفقه له أحكام ضمن الذي يوجد بها للفقه في فالة الحصر والتخطيط إن هذا له مصطفى في الحق ما لها إعراض عند العرب عند الجمهور العرب لا ما أحد لها من العرب ولكن إذا رفعت ما بعدها بعض العرب يعلمونه مبتدا كما قاله عنوان الكتاب أفضل. وأما عند جماهير العرب ما لها أوتي به بالفصل من سنة الحسن الفصل لا محل له ومبتدا يجعلوه بعض العرب في الذي من بعده يعرف عنده مثل إن هذا له الحسن الحق إذا كان ما بعدها منصور إذا كان ما محمل كان هذا هو الحق لذلك قال إذا رفع ما بعدها الخبر خبر ومبتدا يجعلوه بعض العرب في الذي من بعده رفع الدخل أنتم ما رفعتم بها الكافر ما رفعتم الكافر حتى تعرفون ضمير الفصل وضمير الشعب له ما قال وكره بإيمان الكتاب هذا يا أخي ما تلزم الخبر ما هو لا ولا تلزم الاسم خبر اسمك انت من فين جاءكم اليوم عندكم لا حول ولا قوة الا بالله امشي اسما محل قبله الخبر فعل الحصب الاقتصاد ان هذا وهو القرآن هو القصص الحق فقط يعني ضمير لا محل له ما لا محل له العرب ولكن اذا رفعته ما بعدها يجوز عند بعض العرب مش الجمهور ان تجعله مبتدا وما بعده خبر البيت الذي قرأته هذا واسما حل قبله الخبر واسما وتدخل على الاسم إما بشرط أن يحل قبله الخبر ولا يحل ولا يحل الخبر قبل الاسم إما لله إذا كان الخبر هذا ظرفا أو جار ومجرور وأما إذا لم يكن كذلك لا لا يجوز أن تقول إن لزيد قائم ولا أن تقول إن قائم لزيد بدليل مراعي التقدير إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لآيات آخر وإن لنا للآخرة والأولى إن علينا للهودى أما تكفيكم هذه الأسئلة هذه الأمثلة من كتاب الله تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر نحو إن زيدا لطعامك آكل، وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا. فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها على المعمول، كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقصد لم يصح دخول اللام على المعمول، فلا تقول إن زيدا لطعامك أكل. وأجاز ذلك بعضهم. ما تقول إلا وتقول ما أجاز. فين دليل البعض؟ إنما قال المصنف وتصحب الواسطة أي المتوسطة تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر، ولا تقول إن زيدا آكل لطعامك. وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر، فلا تقول إن زيدا لطعامك لآكل، وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط، وقد سمع ذلك قليلا حكي من كلامهم إني لبحمد الله لصالح. وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل نحو إن زيدا لهو القائم، فقال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، فهذا اسم إن وهو ضمير الفصل، ودخلت عليه اللام والقصص خبر إن، وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة، وذلك إذا قلت زيد هو القائم فلو لم تأتي بهو لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه، فلما أتيت بهو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد. وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر نحو زيد هو القائم. هذا معنى قول بالمالك الكافية في الابتداء مناسخاته اجتمع في الابتداء بين المبتدا والخبر او ناسخاته، لا ياتي ضمير الفصل الا في الابتداء بين المبتدا والخبر او بين ما هو اصله مبتدا وخبر، مثل كان هذا هو الحق. لذلك قلت لكم الرسل الكافيه اتيتموه هذا الكتاب الذي فيه قواعد وفيها ابواب ما ليست موجودة في كتبكم التي تبرزونها في المجال للابتداء ونسخاته. ايش؟ انتمى ان انتمى؟ لا انتمى انتمى الصفية الثانية نسيته للابتداء وابو الحذف وشكرين للابتداء ونسخاته انتمى لا يقع الا بعد المبتدا بين المبتدا والخبر او ما هو اصله مبتدا وخبر، مثل ان هذا له وصف امس او بينما اصله المبتدا والخبر نحو ان زيدا لهو القائم. واشار بقوله واسما حل قبله الخبر الى ان لام الابتداء تدخل على الاسم اذا تاخر عن الخبر نحو إن في الدار لزيدا. قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. إيش؟ تقول ضمير الفصل بين مفعولين ظل وأخواتها. ما كذلك. كل ما أصله مبتدا وخبر. يدخل فيه. كانت زيدا هو القائمة يجوز. ابن مالك قال لك الكافية بالابتداء أو ناسخاته انتمى، ظن هذا من ناسخات الابتداء، لا يكون إلا بين المبتدا والخبر أو ما أصله مبتدا وخبر. وأما المفعولة غير مفعول ظن وأخواتها لا يكون. وكلامه ما حصلتم الكافية، أخذتم الكافية وحطيتمه على الدور ولا الألفية يا شيخ ولا الألفية ولا ملحة العرب ولا الأجر رومية ولا عادل ولا يبني. عادي أغلقنا فيه إن شاء الله. هذا الكتاب الذي فيه القسم، القسم غير موجود، ما تدري صور القسم، أحكام القسم في القاسية موجود، أنا جربته في القسم. كلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر، وهو كذلك فلا تقول إن زيدا لهو لقائم، ولا إن لفي الدار لزيدا، ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال. وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، فلا تقول إن زيدا لضاحكا راكب. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. ما رأينا لمدرك إذا دخلت على على على معمول الخبر وهو حال إلا في هذا المدرك، وهذا يقدر واحد أن يكون هذا مختص بالضرورة ويقول فلا تقول إيش؟ ما يقول فلا تقول إن زيد النظاف على ذلك. هذا يعني سماع عن العرب هذا مثال عادي، هذا نحن اللغة للعرب ما هو ابن عبدالله. هو ينكر ينكر هو ينكر يا شيخ، هو يرد وينكر ينكر هذا القول ينكر. ايش ينكر؟ نعقيل ما ايش ينكر؟ قال ما ما لا يجوز يعني. لا انا قلتك ولو قال ما اقول لك من زاد واحد، ولكن ياتيك بغير ذنب ما في اجازه ما تدخل على ما على مأمور الخبر اذا كان حال. ايش الدليل شيخ؟ هو اليس العامل في الحال هو العامل عامل الحال هو عامل صاحبه؟ عامل في الحال ليس العامل صاحبه؟ نعم الصاحب تدخل عليه؟ ها؟ الصاحب تدخل عليه؟ لا ما تدخل. طيب إذا الناس يستخدم هذا لا استخدم هذا هنا كأنه جعل الحال هو عامل فيه. أسمع أنا ما عندي تقرير، تقرير إلا بالدخل بمسائل الشرع بمسائل الشرع. هو له سؤال آخر وكيف فيها؟ هو له سؤال آخر. ايش السؤال؟ أليس العامل في الحال هو العامل في صاحبه؟ نعم. عامل الحال هو عامل صاحبه؟ نعم. وكأنه هنا جعل عامل الحال هو الصاحب. هو؟ كأنه هنا جعل عامل الحال هو صاحبه. لا لا ما يكون صاحبه. الخبر. ما يكون صاحبه. هو كأنه. أبدا أبدا ولو قالهم نحن ما نتبعه. عامل الحال ما يكون إلا فعل أو ما يتضمنه أو ما يتضمنه معنى فعل. إذا كان عامل الحال كمان متضمنا معنى الفعل لا حروفه لا يتقدم عليه ما المرة. هنا أين عامل الحال؟ هنا إن زيدا لضاحكا راكب. أين عامل الحال؟ عامل الحال إن زيدا إيش؟ ضاحكا راكب. إن زيدا لضاحكا راكب. لضاحكا راكب. إن زيدا لضاحكا راكب. راكب رفع عامل الحال هو راكب اسم الفاعل ضاحك ضاحك عامل الحال هو الضمير مستتر في راكب عامل الحال قصدي صاحب الحال صاحب الحال عامل الحال راكب على كلامي هو إن زيدا إيش لضاحك أنا راكب لضاحك راكب الضمير مستتر في راكب وراكب هو عامل الحال وعامل الحال نعم ولكن لا يجوز كيف تأخر عمل الحال؟ أسأل يجوز أخر. خبر هذا متأخر أنت عارف المثال أنت ما فهمت المثال بنفسك حتى تسأل هذا المثال ايش معنى ذلك؟ شوف انا لنحن الصافون لم هذه ايش؟ ايه كلمه؟ انا لنحن الصافون صافون الشديد له أربعة في هذا ولكن على هذه هذا إيش أنت أنا إيش أنا الودان أنا قلت النقاش معاك مر الكلام ما تقدر على النقاش معي إنا لنحن الصافون أي الله على المبتدا وعلى الخبر إنا لنحن الصافون لنحن أتدل نحن وخبر هل هذا يقوله نحن إيه طيب أين القاعدة القاعدة قلنا أن أيام الابتداء لا تدخل إلا على الخبر بل لا تدخل إلا على خبر إما طيب وأنا أو معمول إما طيب ونحن هنا المبتدا دخلت عليها وعلى المبتدا لا نحن هذا لا بل أقول لك نحن مبتدا الطاف ولا خبر شوف وإنا لا نحن طاف ولا نقدر كمان أن نقول هذا نحن هذا ما لها محل ضمير الفصل ضمير الفصل ولا يجوز ومبتدا يجعله بعض العرب يدل الذي من بعده يجوز وان تقول يعني مبتدا ويجوز وان تقول جماهير العرب لا محل لها من ذلك فان هذا له وصف يعني ليس مختصا به هو يا شيخ هو يعني ضمير الفصل ممكن يكون هو ممكن يكون نحن أبدا ممكن يكون نحن ايضا ضمير الفصل يعني شوف شوف القواعد ما درسنا هذا يا شيخ لا انا قلت لك لا ضمير فصل فقط لفظ هو ولا كل ضمير معه لازم ان يكون ضمير يكون ضمير المتكلم مثل اذا كان متكلم اي نعم نعم ويكون ضمير ضمير الغيبه نعم والمخاطب كنت انت الرقيب عليه كنت انت الرقيب عليه ليش أسأل المدرسون اللي ما درسوا القواعد العربية يفسرون كتاب الله يقول له الرقيب هذا ايش محله في الإعراب وأنت هذا ايش محله في الإعراب يعني ضمير الشأن هو اللي يلزم الغيبة بس فقط ضمير الشأن هو اللي يلزم الغيبة هو ضمير الشأن فقط يلزم الغيبة نعم أما ضمير الفصل هذا ضمير الفصل يكون كله يكون كله شيخ هنا يتعين لا محل لها من الإعراب يتعين أنه لا محل لها من الإعراب أنت القاعدة هذا ما سمعته أمو ترى يجعله بعض العرب لا يا شيخ لأنه بعدها منصوب أنت رقيبة هنا ولكن إذا رفعتها ما يجوز لا ليش ما يجوز لو كان هذا فعل القرآن لا لا لكان رفع رفع جانب الإخبار بالجمل يعني فاضل أسمع يا عادل بارك الله فيك أن تتبع القواعد كيف يا شيخ؟ ألات المضاعف العرب المخورة الكثيرة في كتاب الله وفي أحاد الرسول وفي أشعار العرب اتبعها وأما تتبع الأشياء فاضل ما لها دليل نعم ونادى وتمشي عليه لا يا شيخ أنت جعلت أنت الآن مبتدا يصح أن نقول مبتدا أنت أيه أنت كنت أنت الرقيب إذا رفع إذا ثبتت نحن هذا كلام الله نعم هذه القراءة ووصل ما بيد الحروف مبطل ووصل ما هذا حكم آخر وصل ما التي تسمى كاف مكفوف وصل ما هذا بهذه الحروف إنا وأخواته مبطل لأعماله لأعماله يبطل أعمال هذا ويهيئها ويهيئ هذه الحروف للدخول على الجمل الفعلية وعلى الجمل ويفيد لها ما هذا معنى آخر وهو إيه الحصر والاضطراب هذا معنى البنت وقد يبقى العمل هذا مع موصوله مع زيادته ما هذا بعد هذه الحروف وهذا بعد ما يش بعد ليس لأن ليس هذا يش لا تدخل على المفعول لا تزيل اختصاصها بالاسماء. اي اي نعم. فلذلك يبقى عملها مع بعضها. هذا الحمام. لكن الشيخ ظاهر كلام ابن مالك انه عام في جميع قد يبقى. هذا هذا الذي قلته. وقد يبقى العمل اليه. نعم. نعم. نريد بذلك ليس. البيت هذا الذي ما فيه إلا ليس وين الاستلال؟ أعطنا في كتاب الله أو أعطنا في أحاديث الرسول أو أعطنا في كلام لسان العرب أقوال العرب وأمثالهم عملوا هذه الأفعال عملوا هذه الأفعال مع زيادة ما بعدها. أمسك هذا في غير ما الموصول. أمسك إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل. نحن يكفي أن نقول الكافة والمكفة. ما تقول ما المقصود؟ لأن هذا ما تكف هذه. مثل ما صنع وطين صاحب. يكفي الكلام لا يوصل جدا. خلينا نسب الدم. يا رب لا يسمع إنما صنع وطين. أي علم. لكنما. إلا أنت كذا نص. وما اسمه. أوه. وما موصولة اسم الدين. صنعوا عندما صنعوا فعل وفعل سورة ما. وين العالم؟ صنعوه محدود. وين الخبر؟ كيد ساح كيد. إلا ليت فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال فتقول إنما زيد قائم. ولا يجوز نصب زيد. كذلك أن وكأن ولكن ولعل وتقول ليتما زيد قائم. وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليتما زيدا قائم. مظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل فقد تعمل قليلا. وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاج وابن السراج. وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم. والصحيح المذهب الأول وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليت. وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ. واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها. والمراد من الموصولة ابن عقيل رجح نفس الشيء. والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي نحو إنما عندك حسن أي إن الذي عندك حسن والتي هي مقدرة بالمصدر نحو إنما فعلت حسن أي إن فعلك حسن. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. حكم آخر ورفعك معطوفا رفعك أيها المخاطر معطوفا المعطوف رفعك المعطوف على اسم إن على منصوب إن بعد استكمال الخبر جائز عدد قيمتك. هذا معنى قول ابن مالك وجائز رفعك معطوفا على مفعول إن بعد أن تستكمل. ولكن بعضهم أجازوا رفع المعطوف رفع المعطوف على إن قبل استكمال الخبر واستردوا بالبيت وإني مقير بها لغريب وإني مقير معطوف على دور متكمل. واستغلوا كمان بيسر ليش رفع الشيخ رفع على عنده على محل على محله إلا نعم. إن هذا لأن محله مبتدأ نعم. في الأصل واضح. ولكن الجمهور ما أجازوه إلا بعد استكمال الخبر. واضح. مثل أن المفتوحة وإن كمان لا نحن إيش و وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله له عارف ورسوله معطوف على خلال الأمة وهذه القاعدة لأنها استكملت من الخبر بريئه والإعراب الثاني أن تقول إيش رسوله ورسوله مبتدا خبره محذوف رسوله بريء من المشركين لما من عطف الجملة هي على الجملة ما فهم وكذلك وله إعراب ثاني أن تقول إيه ورسوله معطوف على الضمير المتصل في بريء أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله بريء هو ورسوله لأن الفصل موجودة ها ما تعترف إذا أنت تقول جل الدمير ورفع المتصل لا يجوز العفو عليه إلا بعد إيه إلا بالفصل ها إلا بعد التفصل بعد الفصل أعراض ورسوله أقول لك ثلاثة أعراض عرفتوا هاي أي نعم نعم كنتم أنتم أعراض على خبر إنه